بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس كتاب الحج من متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل لقاءنا مرحبا بشيخنا، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين. أيضا أرحب بالإخوة الحضور، فحياكم الله أهلا ومرحبا بكم. الترحيب موصول للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والذي أرحب من خلاله بتواصلكم عبر منتديات الصفوة عبر موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. أهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسعد باستقبال اتصالاتكم وعرض أسئلتكم على شيخنا. وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا أيها الإخوة في أول باب المواقيت، وذكرنا أن المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وبينا أن هذه المواقيت منها مواقيت جهة المغرب، ومنها جهة الشرق، ومنها جهة الجنوب، ومنها جهة الشمال أو الغرب إن صح التسمية. وهذه المواقيت ذكرنا أنها ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد ومن حولها، وذات عرق لأهل المشرق. وبينا أن ذات عرق هل بينها النبي صلى الله عليه وسلم أم هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وبينا ذلك وذكرنا سؤالا في هذا الأمر. والذي توقفنا فيه هو قول المؤلف: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. هذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عباس: هن لهن، يعني أن هذه المواقيت لأصحاب الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فهن لهن، يعني هذه المواقيت لأصحاب الأماكن، يعني أهل المدينة وأهل الشام ومصر وأهل اليمن وأهل نجد وأهل المشرق، ومن ولكل من مر عليها من غير أهلها. أن هذه المسألة سوف نتحدث فيها بطول، لكننا سوف نشرح قوله: ومن منزله دون الميقات حتى أهل مكة يهلون منها. من منزله دون المواقيت، فميقاته من موضعه. من كان منزله دون المواقيت، يعني داخل على المواقيت وهو أقرب إلى مكة من المواقيت، فميقاته من موضعه. ولكن اختلف العلماء كلمة موضعه، هل المراد من قريته، من حيه، أم من بيته؟ قولان عند أهل العلم، يعني أنه لو أحرم من قريته ولم يحرم من بيته فهل يصح ذلك له أم يلزمه شيء، أو أن المراد أنه يحرم من قريته. قولان عند أهل العلم، والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن المراد من عامر قريته، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، وبين أن الأفضل أن يحرم من أبعدهما إلى مكة. ومما يدل على أن العبرة في القرية وليس في البيت، لأن بعض الفقهاء ينص على البيت، ولكن الأقرب أن المراد به القرية. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ. وقوله فمن قوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث ينشئ، يعني من حيث ينشئ الحج أو العمرة. وهذا يدل على أنه له أن يحرم من قريته سواء كان في بيته أو غير بيته ما دام في عامر قريته. المسألة الثانية: أهل مكة يهلون لحجهم من مكة، لكن هل لهم أن يهلوا في حجهم خارج الحرم؟ صورة المسألة: المكي الذي كان قريبا من البيت إذا أراد أن يهل بالحج قول عامة الفقهاء بل بالإجماع أنه يحرم من مكة من الحرم. لكن السؤال، لو أحرم المكي خارج الحرم يعني من الحل، هل يصح ذلك أم يلزمه دم؟ نقول ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه إن أحرم من الحل ثم دخل الحرم ثم اتجه إلى عرفة جاز له ذلك، ولكنه أخطأ. وإن ذهب من الحل وجلس في عرفة يعني كأنه أهل بعرفة ولم يدخل الحرم إلا بعد التعريف، فإنهم يقولون يلزمه دم. وهذا هو مذهب من؟ الحنابلة، يقولون حتى أهل مكة يهلون منها، يعني يجب أن يهل منين؟ من الحرم. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن لأهل مكة أن يحرموا خارج الحرم. لماذا؟ قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها، فهذا يدل على أنه لو أهل أبعد من المواقيت لجاز بالإجماع، فكذلك يقال في مكة، لأنه لو أهل خارج المواقيت بعيدا عنها صح إحرامه. فكذلك يقال أن أهل مكة لو أحرموا خارج الحرم فقد أحرموا أبعد من الميقات. قالوا وهذا يدل على أنه لا بأس بذلك. الأمر الثاني، قالوا ولأنه جامع بين الحل والحرم لا محالة، فإذا أهل من الحل فإنه بعد عرفة سوف يدخل ماذا؟ سوف يدخل منطقة الحرم وهي مزدلفة، فيكون قد طاف وقد جمع بين الحل والحرم. وهذا كما قلنا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، وهو قول المالكية. المسألة الثالثة، من أين يحرم المكي؟ قوله قول المؤلف ويهلون للعمرة من الحل، هذا إجماع من أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما أن المكي إذا أراد أن يحرم بالعمرة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحرم يعني إلى الحل. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال فمر فاذهب بها يا عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر، فاذهب بها يا عبد الرحمن يعني بذلك عائشة إلى التنعيم فأتمر بها، أو قال فأتمر بها من التنعيم، وفي رواية فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهل بالعمرة من التنعيم. وهذا قول كما قلنا قول عامة الفقهاء، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولا عبرة بالمخالف من المعاصرين كالشوكاني وغيرهم. فإن الأقرب والله أعلم أن المكي يجب عليه أن يحرم من أي؟ يحرم من الحل إذا أراد أن يحرم بالعمرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه فمن أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد، فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. وهذا كما قلنا هو الأقرب، وقد نقل بعضهم الإجماع كابن قدامة والنووي. المسألة الرابعة، وهي مسألة فيها كلام طويل، إذا قلنا أن من كان دون المواقيت فله أن يحرم من أي؟ من عامر قريته، فهل جدة تعتبر ميقات كما يقول بعض المعاصرين، أم أن جدة داخل المواقيت فمن أراد أن يأتي جدة فيجب عليه أن يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه؟ قولان عند أهل العلم، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين وأكثر بعض المجامع الفقهية المعاصرة إلى أن جدة ليست ميقاتا وأنها داخل المواقيت، خلافا لما ظنه بعض الباحثين. وقد أخطأوا، وسبب خطأهم هو ظنهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من توقيت المواقيت هو إحاطة مكة بمحيط سداسي الشكل، بمحيط سداسي الشكل، وأن كل نقطة من النقاط التي تقع على هذا الخط فيجوز للمسلم أن يحرم منها. صورة المسألة أحبتي، الآن هذه مكة وفوق المدينة، وجهة الغرب فيها الجحفة، وأدناها من جهة الجنوب الغربي يلملم، ثم من جهة الوسط قرن، ويحاذيها من جهة المشرق ماذا؟ قرن المنازل. الآن صارت الآن مرحلتين، قرن المنازل يعني قريب من مكة تقريبا 90 كيلو، كذلك قرن ذات عرض، وكذلك يلمن. الذي سبب قول بعض المعاصرين أن جدة ميقات هم أنهم وضعوا خط من ذي الحليفة إلى الجحفة، ومن الجحفة إلى يلملم، ومن يلملم إلى قرن، ومن قرن إلى ذات عرق، ومن ذات عرق إلى ذي الحليفة. فكان هذا محيط سداسي إلى الحرم. وقالوا لأهل المدينة أن يتعدوا الميقات ما داموا لم يدخلوا هذه محيط هذا الشكل السداسي، لهم أن يحرموا إلى الجحفة، ولأهل مصر لهم أن يتعدوا الجحفة ويحرموا من يلملم، ولأهل قرن لهم أن يتعدوا قرن ويحرموا من الجحفة. وقالوا إذا وضعنا خط من الجحفة إلى يلملم وجدنا أن جدة تكون داخلة ضمن هذا الخط. واضح يا أخوان؟ هذا سبب الإشكال، وهذا بعيد، وذلك لأن العبرة ليست بأن نجعل بين مكة وبين المواقيت محيط على شكل سداسي أو غير ذلك، لأن العبرة ما هي؟ العبرة قول عمر بن الخطاب كما في الصحيح زي صحيح البخاري، حينما جاءه أناس قالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد لأهل نجد قرن، وإن قرنا جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه قال انظروا إلى حذوها من ميقاتكم، قال فنظروا فوجدوا أقربها قرن المنازل، فنظروا إلى حذوها فإذا هي لا تعرف. وهذا يدلنا على أمرا مهما، وهو ما هو المحاذاة؟ المحاذاة معناها أن تكون المسافة بين المكان المحاذي للميقات وبين مكة هي نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة. أعيد، المحاذاة معناها أن تكون المسافة بين المكان المحاذي للميقات وبين مكة هي نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة. لو نظرنا إلى جدة، فجدة الذي يأتي من جهة الجو سوف يحاذي أقرب المواقيت إليه، إما الجحفة وإما يلملم. فإذا كان بينهما، بين اليلملم وبين إيش؟ وبين الجحفة، فنقول له انظر إلى أقربهما إليه، فإن كان أقربهما إليه الجحفة فحينئذ يجب أن يكون النقطة الذي يحرم بها من جهة الجو أو من جهة البر نفس المسافة التي بين الجحفة وبين مكة، هي نفس المسافة بين الجهة المحاذية للميقات وبين مكة. أرجو أن يكون الأمر واضح. لو نظرنا بهذه الطريقة لوجدنا أن جدة داخلة من ضمن المواقيت، ومن أراد أن يجعلها بطريقة هندسية يضع فرجار بخريطة ويضع الفرجار من مكة إلى الجحفة، ويضع قوس نصف قطر، ثم يضع يلملم كذلك، ثم يضع قرن كذلك، ثم ذات عرق كذلك، ثم ذو الحليفة كذلك. فنقول من مر محاذيا للمواقيت فيجب أن يحرم إلى هذا المحاذاة، لأن كل المحاذاة في هذا القطر تكون المسافة بين المكان المحاذي إلى ذو الحليفة هو نفس المكان المحاذي، هو نفس المسافة بين الميقات وبين مكة، هي نفس المسافة بين الميقات وبين مكة. وهذا كما قلنا هو أقرب الأقوال، والله أعلم. وعلى هذا فجدة ليست ميقاتا، ومن جاء جدة من جهة الجو فلا بد أن يكون محاذيا لأقرب المواقيت إليه، إما يلملم وإما الجحفة، فلا بد أن يحرم منهما. بل إن بعض الفقهاء نص قالوا ومن مر إلى طريق ليس فيه ميقات اجتهد، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة قال اجتهد، فإن لم يجد فيجب أن يجعل بينه وبين مكة مرحلتان، أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان، ومعنى مرحلتين تقريبا 90 كيلو، والسبب في ذلك قالوا لأن أقرب المواقيت إلى مكة هي قرن المنازل وذات عرق، وبينها وبين مكة مرحلتان، فلا يسوغ لمسلم أن يحرم إلا بينه وبين مكة مرحلتان، وجدة بينها وبين مكة أقل من مرحلتين، مما يدل على أن جدة إيش داخلة من ضمن داخلة دون المواقيت. نبقى مسألة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله، قال فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها. أهل الميقات يجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا عليه، وعلى تكييف القائلين بأن جدة ميقات يجوز لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة لأنهم لم يتعدوا الخط الذي بين ذي الحليفة وبين الجحفة، ولا شك أن هذا مخالف لنص الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هن لهن ولمن أتى عليهم. ويجب على كل من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. وكلمة وقت هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر. وقد جاء في رواية البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بما تأمرنا أن نهل؟ فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. فقول بما تأمرنا يدل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام أن يهلوا من الجحفة، وأهل اليمن أن يهلوا من يلملم الحديث. وهذا يدل على وجوب الإحرام من المواقيت، وهذا قول عامة الفقهاء، بل بالغ بعضهم في سعيد بن جبي وقال من لم يحرم أو يلبي ويدخل النسك من المواقيت فلا يصح حجه، ولا شك أنه مخالف لقول عامة الفقهاء. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني أن غير المدني لو مر في ميقات أهل المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بما أمره أن يهل من عند ذي الحليفة، لأنه شاركهم في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهم. وهذا الأمر واضح كما هو ظاهر حديث ابن عباس كما في الصحيحين وغيرهما، إلا أن بعض الفقهاء قال هل للشامي إذا مر على ذي الحليفة هل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، أو له أن يتعدى ذي الحليفة إلى ميقاته اللي هو ما هو اللي هو الجحفة الشامي إذا مر من طريق ذي الحليفة، هل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، أم له أن يتعدى ميقات ذي الحليفة إلى ميقاته وهو الجحفة لقوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل الشام ومصر من الجحفة؟ قولان عند أهل العلم، ذهب الحنابلة والشافعية وأكثر أهل الحديث إلى أنه لا يجوز للشامي إذا مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده، فلا يجوز له ذلك بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه. وذهب أبو حنيفة وابن ومالك رحمه الله، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا كما في كتاب الاختيارات، إلى أن للشامي أن يتعدى ميقات أهل المدينة ولو مر عليه إلى ميقات بلده وهو الجحفة. وقالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن قالوا هذا عام، خص بقول صلى الله عليه وسلم يهل أهل الجحفة من يهل أهل الشام من الجحفة. والأقرب والله أعلم هو ظاهر حديث ابن عباس، وأنه لا يسوغ لكل من أتى على ميقات غير ميقات بلده أن يتعدوا إلى ميقات بلده، بظاهر حديث ابن عباس. وقد بين أحمد رحمه الله إلى أن هذا ظاهر حديث ابن عباس. واضح المسألة؟ طيب، تبقى مسألة أخرى. إذا قلنا أن الشامي له أن هل له أن يتعدى ميقات أهل المدينة إلى ميقات بلده، فهل هذا الحكم عام في كل من مر على غير ميقات بلده أن يتعدوا إلى ميقات بلده؟ بمعنى أن أهل نجد لو ذهبوا إلى المدينة وصلوا في المسجد النبوي وأرادوا أن يهلوا بالعمرة أو الحج، فهل لهم أن يتعدوا ميقات ذي الحليفة إلى ميقاتهم أهله نجد يذهب إلى طريق الطائف؟ هل لهم ذلك؟ ابن قدامة رحمه الله وكذا ابن شاس من المالكية وابن الحاجب نقلوا الإجماع على أن كل من مر على ميقات غير ميقات بلده فلا يسوغ له أن يتعدى إلى ميقاته، باستثناء أهل الشام الذي وقع فيه خلاف. هذا نقل الإجماع على ذلك بغير خلاف، أشار إلى ذلك ابن قدامة وابن الحاجب وابن شاس من المالكية، غير أن ابن عبد البر في التمهيد أشار إلى أن الخلاف عام للشامي ولكل من مر على ميقات غير ميقات بلده فلا يسوغ له، فيجوز له أن يمر أو أنه وقع خلاف أن يتعدى إلى ميقات بلده. والأقرب والله أعلم هو ما أشار إليه ابن قدامة لظاهر النص، لظاهر النص، وأنه لا يسوغ لكل من مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقاته. طيب، نلاحظ أن بعض الناس يذهب إلى المدينة وميقاته مثلا يلملم، فنجد أنه يتعداه إلى يلملم، فهل له ذلك؟ نقول الراجح أنه ليس له ذلك. تبقى مسألة ثالثة وهو يفعله كثير من الناس، إذا تعدى ميقات مثلا ذو الحليفة وجاءنا يسأل يقول الآن أنا تعديت ميقات ذو الحليفة وأنا مريد للنسك حجا كان أو عمرة وقد تعديت الميقات، فهل لي أن أرجع إلى أقرب المواقيت إلي؟ يعني هو ميقاته مثلا ذات عرق، هو مثلا هو من أهل العراق فجاء إلى المدينة وتعدى ميقات المدينة، يقول هل لي أن أذهب إلى قرن المنازل أو أن أذهب إلى الجحفة أو إلى يلملم؟ نلاحظ أن بعض الإخوة يقول لك أن تذهب إلى أقرب المواقيت، وهذا خطأ، فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال له ذلك، والخلاف إنما أن يتعدوا إلى ميقات بلده، أما أن يتعدوا إلى ميقات أقربهم إليه فلا أعلمه عند أهل العلم المتقدمين. وإن كان بعض من قال أن جد ميقات يلزمه أن يقول له ذلك، وهذا مخالف لنص الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب، يقول المؤلف، تقرأ يا شيخ ولا قرأنا هذا احنا؟ ومن لم يكن طريقه، لا احنا احنا وقفنا ومن لم يكن طريقه. طيب اقرأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحد. يقول المؤلف: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. وهذه كما أشرنا إلى ذلك أن جدة مثلا، أن جدة لو أنه مر من طريق الجو فسوف يحاذي أقرب المواقيت إليه، إما الجحفة وإما يلملم، فيجب عليه أن يحرم من أقربهما إليه، وبالتالي تكون جدة دون المواقيت وهي أقرب إلى مكة من يلملم ومن الجحفة. وعلى هذا فيجب عليه أن يجتهد، فيجب عليه أن يجتهد، فإن لم يستطع ولم يعرف فقد قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني فإنه يحرم، وأن يكون بينه وبين مكة مسافة مرحلتين، مسافة مرحلتين، هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم بقوله لقول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري انظروا إلى حذوها من ميقاتكم، انظروا إلى حذوها إلى أقربها ميقاتا، فنظروا فوجدوا أن قرن أقرب المواقيت إلى ذات عرق فجعلوا ذات عرق ميقاتا لأهل العراق. يقول المؤلف ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. هنا فيه تفصيل وأرى أننا بحاجة لنفصله بطريقة أيسر وأسهل. نقول لا يخلو المتجاوز للمواقيت من أن يكون على حالين، لا يخلو متجاوز الميقات أن يكون على حالين. الحالة الأولى أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك، الحالة الأولى أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك، فهنا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، ولو تعداه وأحرم من دون المواقيت فيجب عليه دم كما سوف نشرح ذلك من كلام المؤلف فيما سوف يأتي إن شاء الله. ودليل ذلك أنه يجب عليه ما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الجحفة من ويهل أهل الشام ومصر من الجحفة الحديث، وقوله يهل عليه الصلاة والسلام خبر بمعنى الأمر، ولما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة الحديث. طيب المسألة أو الحالة الثانية أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك، أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك، فلا يخلو هذا الأمر من قسمين، متجاوز الميقات غير مريد للنسك لا يخلو من قسمين. القسم الأول أن يتجاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم، القسم الأول أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك وهو لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام، فهذا لا يلزمه الإحرام في قول عامة الفقهاء، بل نقل بعض الفقهاء أن ذلك من غير خلاف كما أشار إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله، وفي الواقع أن في المسألة خلاف لكنه ضعيف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذهبون إلى بدر مرتين وهي دون المواقيت وهم من أهل المدينة ولم ينقل أنهم أحرموا، فهذا يدل على أن متجاوز الميقات غير مريد للنسك وهو ولم يرد دخول الحرم لا بأس أن يتجاوزه ماذا؟ من غير إحرام. القسم الثاني من الحال الثانية أن يكون قد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك وهو يريد منطقة الحرم، وهو يريد إيش؟ منطقة الحرم، فهنا وقع خلاف، فالمؤلف يقول لا يجوز لمن أراد دخول مكة يعني منطقة الحرم تجاوز الميقات غير محرم سواء نوى الحج والعمرة أو لم ينوهما، لا يجوز له ذلك، يعني لا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو ناوي الحرم إلا أن يحرم سواء نوى أو أراد الحج والعمرة أو لم يردها، فنقول يجب أن ترد الحج والعمرة ولو كان غرضك في الحرم زيارة مريض أو قضاء حاجة أو غير ذلك، فيجب عليك أن تحرم بالحج أو العمرة. واضح يا مشايخ؟ طيب استثنوا قالوا إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر، أو حاجة تتكرر، قالوا إلا لقتال مباح، دليله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وعند الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، هذا لأجل قتال مباح. قالوا أو حاجة تتكرر، قالوا الحاجة التي تتكرر مثل أصحاب الحطابين والذين يذهبون للكلاء، أو الذين عندهم عمل هم من أهل جدة ومكانهم في منطقة الحرم يترددون، قالوا هؤلاء لا يلزمهم. لما؟ قالوا لأننا لو ألزمناهم بالإحرام بالعمرة أو الحج للزم أن يكونوا كل زمانهم محرمين، وهذا فيه مشقة وأسر. هذا قول من؟ قول الحنابلة وتبعهم على ذلك، أو وهو قول الحنفية. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن من أراد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك فله أن يتجاوزه من غير إحرام، سواء نوى الحرم أو دونه، وعمدة الإمام الشافعي رحمه الله هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومثله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا بأس أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. وهذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. طيب، أقرأ يا شيخ ثم إذا أراد النسك. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. المؤلف رحمه الله يقول: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، بمعنى أن كل من جوزنا له أن يتجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم بقي في ذلك ثم أراد أن يعتمر أو أن يحج فله أن يحرم من مكانه، لأنه تجاوز الميقات بإذن شرعي، فيكون حكمه حكم أهل هذا البلد. صورة المسألة: لو أن أهل اليمن، شخص من أهل اليمن عنده عمل في جدة، وقلنا أن جدة دون المواقيت فذهب إلى جدة لعمل وهو غير مريد للحج أو العمرة، أو لم تتمحض نيته لإرادة الحج أو العمرة، متردد، والتردد لا يعتبر نية جازمة، فذهب إلى جدة. هل هذا الشخص الآن تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة؟ فهل له ذلك؟ نقول له ذلك. طيب، لو أراد بعد قضاء عمله في جدة، هل له أن يحرم من جدة أم يرجع إلى ميقات بلدي وهو يلملم؟ نقول: ومن أراد النسك بعدما دخل بإذن شرعي فله أن يحرم من أين؟ من موضعه، يعني من جدة، وعلى هذا فكل من كان عنده عمل في مكان دون المواقيت فله أن يتجاوز المواقيت وهو غير محرم، ثم إن أراد العمرة أو الحج بعد ذلك فله أن يحرم من موضعه ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. طيب، هنا مسألة كثيرة الورود. شخص يقول: أنا أريد أن أذهب إلى جدة، وأنا ناوي أن أجلس في جدة 4 أيام أو 3 أيام، وبعد ذلك أذهب إلى العمرة إلى مكة، فهل لي أن أدخل جدة من غير إحرام؟ وهل لي إذا انتهيت من النزهة أن أحرم من جدة؟ نقول: من كان مريدا للنسك الحج والعمرة وإن كان تبعه شيء آخر وهو النزهة أو قضاء عمل، ولكن منشأ السفر كان أساسه إرادة الحج والعمرة وشيء آخر. فنقول أنت بالخيار، الأمر الأول بين أن تذهب إلى جدة وتجلس فيها ما شئت إما للنزهة أو قضاء حاجة، فإذا انتهيت فترجع إلى الميقات الذي إيش الذي مررت عليه أو مررت منه فتحرم من عنده، فتحرم منين؟ من عنده. أو تذهب ولا تتجاوز الميقات بل تحرم وتجلس في جدة وأنت محرم 3 أيام أو 4 أيام، فإذا انتهيت ترجع وتذهب إلى مكة، وهذا فيه مشقة. وعلى هذا فكل من أراد النسك أو الحج والعمرة وأراد عملا معينا فهو قاصد، فنقول أنت بالخيار بين أن تحرم وتجلس في جدة 3 أيام وأنت محرم، أو ترجع وتدخل مكة أو عفوا وتدخل المواقيت أو دون المواقيت وتقضي حاجتك، فإذا انتهيت من حاجتك إيش ترجع إلى الميقات فتحرم. هذه المسألة واضحة. وما يفعله بعض الإخوة من أنهم يرجعون إلى الميقات الذي لم يمروا عليه بل أقربها، نقول قد أخطأتم وما زال يلزمكم دم كما سوف يأتي، لأنكم أحرمتم دون المواقيت. طيب، شخص صار له عمل في جدة أو مكان دون المواقيت، يقول أنا ذاهب إلى العمل ومنشأ سفري هو العمل، وإن حصل لي فرصة أن أعتمر اعتمرت وإلا فلا. ومثل ذلك المرأة إذا كانت حائض فتقول أذهب أنا إلى مكة وأجلس، فإن طهرت في المدة التي كان زوجي قد وجعلها لنا 5 أيام أو 6 أيام أحرمت وإلا فلا. فنقول نيتكما مترددة فلا يلزمكم أن ترجعوا إلى الميقات، فإذا طهرت أيتها المرأة وأنت في مكة ولم تجزمي قطعا فإنك لك أن تحرمي من أين؟ العمرة من أين؟ تنعيم. من التنعيم، من التنعيم، والحج من مكة. أما إذا كانت نيتك جازمة وأن زوجك لن يرجع إلى المنزل إلى منزلكم إلا أن تأخذ العمرة، فنقول إذا طهرت فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررتما منه. طيب، يقول المؤلف مسألة، وإن جاوزه غير محرم، يعني شخص مريد للنسك وتجاوز الميقات، فالأخل الحال من حالين. يقول المؤلف الحال الأولى أن يرجع، هذا متى؟ قبل أن يدخل في النسك. إذا تجاوز الميقات وقال أنا تجاوزت الميقات، قلنا نسأله هل أهللت بالعمرة أو الحج؟ قال لا، فنقول ارجع إلى الميقات الذي مررت منه وأهل بالحج ولا يلزمك بعد ذلك شيء. لماذا؟ لأنه أحرم من موضعه، ودخل في النسك في المكان أو من المكان الذي أمر فيه. الحالة الثانية، شخص تجاوز الميقات غير محرم ولكنه لأمر ما أهل بالعمرة أو الحج، مثل الذين يركبون الطائرة وسوف تقع الطائرة في جدة، فلما وصلوا إلى جدة قالوا ما سمعنا كابتن الطائرة يعلن عن المواقيت، فنقول أنتم من أين؟ فيجب عليكم أن ترجعوا إلى الميقات الذي مررتم أو حاذيتموه، ترجعون إليه. فإن قالوا هل علينا شيء؟ قلنا لا، إذا رجعتم وأهللتم بالعمرة أو الحج إلى الميقات الذي حاذيتموه ولم تهلوا منه لا عليكم شيء. فإن قالوا نحن حينما استوقفت الطائرة في المطار لبينا بالعمرة أو الحج، قلنا الآن دخلتم في النسك، فيلزمكم إيش؟ فيلزمكم دم جبرا للواجب الذي تركتموه وهو الإهلال من الميقات، هذا هو قول الحنابلة وقول أكثر أهل الحديث، وهو الأقرب والله أعلم، خلافا للإمام الشافعي وغيره، حيث قال الإمام الشافعي قال إن رجع إلى الميقات ولو كان أهل بالعمرة أو أهل بالحج دون المواقيت، إن رجع إلى الميقات ثم رجع إلى الميقات ثم أهل أو لم يهل ثم رجع فلا بأس بذلك، بشرط ألا يكون قد فعل شيئا من أفعال النسك، يعني أنه قال وصلت المطار فقلت لبيت عمرة. يقول الشافعي له ارجع إلى الميقات الذي حاذيته أو مررت عليه، فإذا وصلت اذهب مرة ثانية إلى مكة ولا عليك شيء. لكنك لو طفت ودخلت في الطواف ثم سألت ولم تكمل عمرتك قلنا يلزمك دم. والأقرب والله أعلم أنه مجرد تلبيته ودخوله في النسك يعتبر قد دخل في النسك، سواء طاف أو لم يطف، لأنه مأمور إيش بالإتمام لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وحينئذ نقول قول الحنابلة في هذه المسألة هو أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول المؤلف فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، خلافا لمن؟ خلافا للإمام الشافعي ومثله أبو حنيفة رحمه الله. طيب، يقول المؤلف والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. اختلف أهل العلم هل يجوز أن يحرم الإنسان بالعمرة أو الحج أبعد من ميقاته الذي سوف يمر عليه، يعني شخص سوف يذهب إلى العمرة بالطائرة، هل له أن يحرم بالعمرة في بيته قبل أن يحاذي إلى الميقات، قبل أن يحاذي الميقات الذي سوف يمر عليه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه أساء والأفضل ألا يحرم إلا من الميقات. قال استدلوا على ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرموا إلا من المواقيت، وهم كانوا لاتباع السنة أحرى، ولي أخذ الثواب أعلم وأدرى، ولاتباع الثواب أعلم وأدرى. وهذا القول قوي، بل إن مالكا رحمه الله حرم في بعض أقواله حرم على الإنسان أن يحرم أبعد المواقيت، استدل على ذلك بما جاء عند البيهقي من طريق الحسن البصري أن عمران بن حصين أحرم للعمرة من البصرة، فغضب عمر رضي الله عنه وقال لا يتسامع الناس أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من دونه قبل المواقيت، وغضب عمر دليل على أن عمران فعل منكرا. وقد قال رجل لمالك يا أبا عبد الله ما ترى في الإحرام قبل الميقات؟ قال أكرهه. قال ولما؟ قال أخاف عليك الفتنة. اسمع هذا الفقه، قال أخاف عليك الفتنة. قال يا أبا عبد الله أي فتنة؟ إنما هي بضعة أمتار أتقرب بها إلى الله، يعني أني أحرم وأكون قد دخلت في النسك بضعة أمتار. قال مالك وأي فتنة أعظم؟ أن ترى أنك فعلت عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه له أن يتجاوز يحرم قبل المواقيت، بل قالوا ذلك أفضل لما جاء من حديث أم سلمة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم من بيت المقدس فكأنما حج أو اعتمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل الحديث. وأحرم ابن عمر من أيلياء وهذا فيه سنده ضعف، والأقرب والله أعلم أن عثمان رضي الله عنه أنكر على واليه في خراسان حينما أحرم من مكانه، وأنكر عمر رضي الله عنه عمران بن حصين حينما أحرم من البصرة. وإن كان الحديث الذي رواه البيهقي أن عمران أحرم من البصرة في سنده انقطاع، حيث أن الحسن البصري لم يسمع من عمران ولم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن أهل العلم أجمعوا كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره على أن كل من أحرم قبل المواقيت فإن إحرامه يعتبر صحيحا، فإن إحرامه يعتبر صحيحا. والله تبارك وتعالى أعلم. شيخ عبد الله، إذا أذنتم لي حفظكم الله، الناس قد يخلطون بين البداية في الإحرام، هل تكون بمجرد اللبس؟ نعم. أم بالتلفظ؟ سؤال جيد. الدخول في النسك هو نية الدخول في النسك، مسألة لبس المخيل لبس الإحرام يعني يتجرد من ثيابه أو أن تلبس المرأة ما أمرت به، هذا ليس هو الدخول في النسك وليس هو الإحرام. وبعض الناس يظن أنه إذا لبس إحرامه يقول قد دخل في النسك، لا، العبرة بأن ينوي الدخول في النسك أو يلبي فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، هذا هو الدخول في النسك. أما لبس المخيط أو لبس الإحرام فلا يعد هذا دخولا في النسك. وعلى هذا فلو لبس إحرامه في بيته فله، ولكنه لا ينبغي له أن يدخل في النسك حتى يقول كابتن الطائرة نحن خاذينا الميقات، أو يمر هو على الميقات فيحرم. ومن المسائل المهمة أيضا أن المواقيت كما قلنا في الدرس الماضي أن المواقيت هي أماكن كبيرة ربما تكون أودية، فليس المراد والعبرة بالمسجد الذي وضع في هذه المواقيت، ولكن العبرة بالمكان كله، ولكن العبرة في المكان كله، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. المسألة الأخيرة قول المؤلف: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج. حينما انتهى المؤلف رحمه الله من المواقيت المكانية شرع في المواقيت الزمانية، وبين أن المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومعلوم أن بداية أشهر الحج بدايتها شوال، وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل عشر ذي الحجة، فقط الخلاف في عشر ذي الحجة فيما أعلم، فهي شوال بلا خلاف وذي القعدة بلا خلاف، واختلفوا في ذي الحجة، هل هي تسع ذي الحجة كما هو قول الشافعي، أو عشر ذي الحجة كما هو قول الإمام أحمد وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر كما روى ذلك غير واحد من أهل العلم وصححه الآثار الحافظ ابن حجر، أم هو شهر ذي الحجة كله كما هو مذهب الإمام مالك. الأقرب والله أعلم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودليل ذلك هو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وتفسيره كما روى البخاري معلقا عن ابن عباس قال: وقت الحج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات. ومن المعلوم لدى الجميع أنه يجوز للإنسان أن يلبي بالحج ليلة العاشر، ليلة العيد، أن يلبي بالحج ليلة العيد، ومعلوم أن الليلة تأخذ حكم اليوم، فهذا يدل على أن عشر ذي الحجة تدخل من ضمن إيش؟ من ضمن أشهر الحج، لأنه يستطيع أن يلبي بالحج متى؟ ليلة العيد. أما الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال أن تسع من الحجة أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات. ومن المعلوم أن صبيحة يوم العيد ليس مكانا ولا زمانا للإهلال بالحج، لماذا؟ لأنه قد فات ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. ولكننا نقول أن عشر من الحجة من أشهر الحج، لأنه يجوز له أن يهل بالحج من ليلة العيد، وأن أعظم أركان الحج إنما تنفذ وتطبق وتعمل متى؟ في يوم العيد، وهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. أما مالك رحمه الله فإنه قال: أشهر الحج حتى ذي الحجة كله، لأنه يقول لأنه يبقى عليه بعض المناسك وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الرمي والهدي وغير ذلك، فإننا نقول إلى العاشر إلى الحجة. ولكن الأقرب أنه ليس المراد بالحج هو فعل مناسك الحج، لكن المراد هو وقته، يعني الإهلال به. مما يدل ومما يدل على ذلك لو قيل على قول مالك لقلنا أن بعض النساء ترجع إلى بلدها لأنها كانت حائض ولا تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة، ولا ترجع إلا من محرم مثلا، فهل طوافها صحيح؟ نعم طوافها صحيح للإجماع، ولكن مالكا قال عليها دم، وبعض الحنابلة يقول كذلك. ولكن نقول هذا يدل على أنه ليس المراد بأشهر الحج هو فعل مناسك الحج، لأنه يجوز له أن يفعله حتى خارج شهر الحجة. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أن أشهر الحج هو كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وقلنا أنه هو قول ابن عمر وابن عباس وجابر كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، وقد روى هذه الآثار البيهقي وغير واحد من أئمة المصنفين كالدارقطني وغيرهم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا، وأستأذنكم بالخروج لهذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير، بعده نواصل درسنا ونواصل استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يكفر بأن الله هو الرب وهو يؤمن بشيء يحمل ذلك على أن يعبده، فنعرف بذلك أن الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان سهلوا أمر المعاصي. أي كل الخلق مؤمنهم وكافرهم عبيد لله، وذلك لأنه يتصرف فيهم، يريش ويبري، يمنع ويعطي، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يميت ويحيي، يفقر ويغني. أنا عبد لإلهي مغضب بالخلواتي، بحت جارا بذنوبي وعيوبي قاتلاتي. الأصول الثلاثة تشع من الأصول الثلاثة يأتيكم يوم السبت الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوم الاثنين الساعة 5:00 مساء، ويوم الخميس الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. اسمعوا معي إلى هذه السورة التي نقرأها كثيرا عندما نعيش معاني هذا الكتاب العظيم. متى؟ هل دخل الوقت؟ هل أذن؟ سمعتم الأذان؟ هذا هو المؤمن. أما الفاجر والمنافق فيصلون الناس ويدخل وقت آخر ويقول ما صليت، قال والله ما دريت صلوا. يقول الواحد الأحد: أقسم قسما بالسماء وأقسم قسما بالطارق. ثم ارجع البصر وتتحداك، أعد البصر مرة ثانية، كرر النظر نتحداك. فيا من بنى بناية، ويا من شيد قصرا، ويا من رفع دارا، ويا من هندس عمارة، أسألك بالله هل رأيت مثل هذا السقف المحفوظ، مثل هذا السماء، مثل هذا البناء المرفوع بلا عمد، لا خلل فيه ولا فروج ولا فتور، جل من بنى. صلى الله عليه وسلم لما خلعت ناقته أو تحسرت ناقته عليه الصلاة والسلام من الحديبية قال حبس حبس. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان حديثا يفترى. يأتيكم يوم الخميس الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوم الجمعة الساعة 7:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. ولكن نظرا إلى طول الكتاب نحب أن نختصر، وقد شرحناه في أول هذا القرن، استمر شرحنا له نحو 13 عاما. أنا أنصح أنهم لا يحملونه، ولكن لا نبطل الصلاة من يحمل الفأر اعتبر طاهرا وما شرب منه يعتبر أيضا طاهرا. كالذباب والفراش والنحل والبعوض والذر والنمل، الملح المائي هو الذي لا يذوب، أما الدهن فيمكن تصفيته بخلاف اللبن. فقه الدليل. يأتيكم يوم الجمعة الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوم السبت الساعة 1:15 الليل، ويوم الأربعاء الساعة 10:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. لعلنا نستكمل ما بقي لديكم شيخ في حدود دقيقة أو دقيقتين ثم نعود إلى الاتصالات. هو إن كان على حدود الدقيقة فهناك مسألة مهمة ذكرنا نحن أشهر الحج وقلنا أنها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لو أن شخصا أهل بالحج من غير هذه الأيام أو من هذه الشهور، يعني بمعنى أنه هل بالحج وهو في رمضان قبل أن يهل شهر شوال، هل يصح حجه؟ بمعنى أنه لو بقي مفردا أو قارنا، هل يصح أن يكون حجه مفردا أم قارنا، أم أنه يجب عليه أن يحرم بها أو أن يكملها عمرة ثم يحرم في وقت الحج؟ قولان عند أهل العلم. ذهب الجمهور إلى أن له أن يحرم بالحج من غير هذه الأشهر ولكنه أساء وأثم أو أخطأ، واستدلوا على ذلك، وهذا هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للحج، قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. وجه الدلالة قالوا فدل على أن جميع أشهر الحج هي مواقيت للحج. القول الثاني في المسألة هو قول ابن عباس وقول ابن عمر وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: لا يجوز أن يهل بالحج في غير هذه الأشهر، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا: إن الله يقول: الحج أشهر معلومات، يعني أن وقت الحج أشهر معلومات، فلا يسوغ لمسلم أن يهل بالحج في غير إيش؟ في غير ميقاته الزماني. ولو أهل بالحج فيجب عليه أن يقلبها عمرة، بمعنى أنه لو أهل بالحج على أنه عمرة بحيث يكون قارنا أو مفرد أو متمتع، لا يكون متمتعا، لأن التمتع والقران أن يهل بالحج والعمرة في أشهر الحج، وهذا لا يكون، وهذا الأقرب. قال ابن عباس كما روى ابن جرير بسند جيد: لا يصلح لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج. وفي رواية قال: لا يصلح لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وهذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، لعلكم تعذروا لي في البدء باستقبال الاتصالات. معنا اتصال من الأخت ما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت الشيخ، أسأل علي شيء في ميقات جدة، أنه ليس من المواقيت، فهل يجوز إحرامنا من جدة نفسها؟ الصوت غير واصل عندي، ما لو ترفعين الصوت. يا شيخ، أسأل علي شيء في ميقات جدة، إحنا من أهل جدة، هل يجوز إحرامنا من جدة نفسها؟ أخت ما كرما، لو تعيدين السؤال. ميقات جدة أيوة. هل يجوز إحنا أهل جدة يحرموا من نفس جدة؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ كريم، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ كريم، هذا موجود. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير وغفر الله ذنبك يا شيخ. وإياك تفضل يا شيخ. الله يجزاك خير. أنا حرمت عمرك أنا بالجو بل جاي من الدمام إلى مكة برمضان، وعقب ما حرمت كل شيء نسيت الحاف علي لين جيت ما دريت الله عقب ما جيت بطل المكة وش يصير علي. جزاك الله خير أخي كريم. معلش لو تعيد السؤال لأنه ما اتضح للشيخ. أقول الله يجزاك الجنة. وإياك. أنا جاي من مكة رايح عمرة. طيب والحاف نسيته علي ما أيه. نزلت هلا بجدة يعني ما يوم جيت بجدة وأنا الحاف علي علي شيء جزاك الله خير ولا؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب الأخت ندى السلام عليكم ورحمة الله. أخت ندى تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أسأل؟ بعد ما ترفعين صوتك. ممكن أسأل؟ تفضلي. لو سمحت إذا أتينا من القصيم إلى الطائف ثم نزلنا في الشقة لمدة 5 أيام هل يجوز لبس الإحرام في الشقة ثم ننوي في الميقات؟ واضح شيخ؟ لا. أخت ندى لو تكرمت الصوت ما واضح. إذا أتينا من القصيم إلى الطائف ثم جلسنا 5 أيام أيوة من القصيم إلى الطائف. طيب. ثم جلسنا فيها 5 أيام لبسنا الإحرام في الشقة ثم نوينا فيه الميقات. طيب طيب. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. الله يجزاكم خير. وإياكم جزاكم الله خير. أعود الشيخ عبد الله إلى سؤال الأخت مها تقول لأن الأخوة ما سمعوا السؤال الأول. السؤال الأول أنا إن كأني فهمته فأنا فهمته على يعني على بسيط. تقول ميقات تقول هي من جدة. نعم. تقول هل يجوز لها الإحرام من غير من بعد الميقات ومن غير إحرام من جدة؟ لعل السؤال هذه مرة معنا. تقول هل يجوز لها الإحرام من جدة؟ هي من جدة؟ أي نعم. هي من أهل جدة. نعم. وهل يجوز الإحرام من جدة؟ نعم. نعم هذا واضح نفس المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال ومن كان أهله دون ذلك فمحله من حيث ينشئ. فهذا يدل على أن كل من كان دون المواقيت فله أن يحرم من مكانه. واختلف العلماء ما هو مكانه، هل هو المنزل أم الحي والقرية التي هو فيها، والأقرب قلنا أن القرية التي هو فيها. طيب. أخونا كريم الشيخ يقول أنه تعدى الميقات ولا زال لابس الثياب، لعل يقصد للداخلية. نعم. كل من أهل بالحج أو العمرة فيجب عليه أن يكون قد نزع لباس المخيط، ولباس المخيط هو كل ما فصل على قد العضو، هو كل ما فصل على قد العضو مما كان يلبسه قبل ذلك، هذا هو المراد بالمخيط. نعم. الذي ذكر الفقهاء. وحينئذ نقول يلزم أن يخلع، ولا بأس أن يلبي بالعمرة أو الحج ويشرع في الخلع كما جاء ذلك واضحا في حديث أبي موسى، حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي لبس الجبة. أما وإذا كان قد نسي مثل الذين يلبسون الأزر وينسون لباسهم الداخلية، فإذا تذكر بعد ذلك فهو مأمور أن ينزع ولا شيء عليه، لأن ذلك من باب فعل المحظور، والفعل المحظور يجوز للمرء أن يفعله إذا كان جاهلا أو ناسيا ولا حرج عليه، فإذا تذكر يخلعه وإذا تذكر يخلعه، كما أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية حينما جاءه الرجل كما في الصحيحين قال يا رسول الله ما تراني أصنع في عمرتي وقد جاء وقد لبس الجبة وعليها أثر خلوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الوحي قال أين السائل عن العمرة؟ قال أنا يا رسول الله. قال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لماذا؟ لأنه كان جاهلا في هذا الأمر، والله أعلم. جميل شيخ عبد الله. الأخت ندى تقول الشيخ أن مصر إلى الطائف وقام 5 أيام. نعم. ثم أحرم من السكن. كل من جاء من بلد وجلس في مثلا الطائف أو غير ذلك وهو قبل المواقيت فله أن يحرم قبل المواقيت، وقد مرت هذه المسألة معنا وبينا أن إحرامهم صحيح بالإجماع، ولكن الأفضل أن يحرموا من الميقات نفسه. فلو أن الطائفي أحرم من مكانه فله ذلك ويكون قد أحرم قبل المواقيت، ولكن الأفضل أن يحرموا من المواقيت نفسها. وعلى هذا فنقول البسوا ألبسة الإحرام في بيوتكم ثم اذهبوا إلى جهة مكة، فإذا حاذيتم المواقيت التي مررتم عليها وهو الشيء فإنكم تلبون بالعمرة ولا حرج في ذلك. أحسن الله لكم شيخ عبد الله. لعل يتيح الفرصة للإخوة إذا كان في سؤال واحد فقط للوقت. تفضل شيخ. أقول شيخ غفر الله لك، إذا كان رجل من أهل مكة وخرج لحاجة إما مثلا لحاجة ما مثلا إلى منطقة الرياض وهو عائد إلى مكة أراد أن يؤدي شعائر العمرة أو الحج، هل يحرم من الميقات أم له أن يتعدى الميقات ويحرم مثلا من بيته لأنه من أهل مكة؟ نعم، سؤال الشيخ أيمن جيد. المكي إذا خرج من مكة وتجاوز الميقات مبتعدا عن مكة، فإذا أراد أن يأتي بلدته فهل له أن يحرم من مكة أم يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه؟ عامة الفقهاء رحمهم الله يقولون المكي إذا خرج من مكة ونوى الحج والعمرة وهو ما زال لم يفارق مكة له أن يتجاوز الميقات ويحرم من مكة إن كان أراد الحج، وإن كان أراد العمرة فإنه يخرج ويحرم من التنعيم ولا يلزمه أن يحرم من الميقات حتى لو كان تجاوز الميقات وهو مريد للنسك لأن حكمه أهل بلدته. بل إن بعض الفقهاء قال بل إن الفقهاء قالوا لو أن لشخص امرأتان أو أن له بيتان، بيت داخل الحرم أو داخل المواقيت وبيت خارج المواقيت، جاز له أن يحرم من أيهما شاء والله أعلم. أحسن الله لكم شيخ عبد الله، إذا تكرمتم بعرض أسئلة الحلقة القادمة. الأسئلة، السؤال الأول هو هل تعتبر جدة ميقاتا مع التعليل؟ هل تعتبر جدة ميقاتا مع التعليل؟ السؤال الثاني ما حكم تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك؟ ما حكم تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك؟ أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وشكر ثائكم وجزاكم الله خيرا. الله مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، كنا بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر لشيخنا والشكر للحضور والشكر لكم أنتم على طيب متابعتكم، الشكر للمتابعين والمتابعات لنا على موقع الأكاديمية، وأعتذر إن لم أستطع عرض شيء من إجاباتهم أو تساؤلاتهم نظرا لانقطاع التواصل بيني وبينهم أثناء الحلقة، آمل أن يكون هناك تواصل جديد في الحلقة القادمة والتي ستكون بإذن الله تعالى عصر يوم الاثنين القادم. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله.